وقال تعالى إخبارا عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم، والقاسطون الجائرون العادلون عن الحق. قال ابن عباس هم الذين جعلوا لله أندادا، يقال أقسط الرجل إذا عدل فهو مقسط، ومنه وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، قسط إذا جار فهو قاسط، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات، صالحين ودون الصالحين وكفار، وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدم فإنها ثلاثة: أبرار ومقتصدون وكفار، فالصالحون بإزاء الأبرار، ومن دونهم بإزاء المقتصدين، والقاسطون بإزاء الكفار. وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فهؤلاء الناجون منهم. ثم ذكر الظالمين وهم خلف السوء، وهم خلف السوء الذين خلفوا من بعدهم، الذين خلفوا بعدهم. ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولا ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أخرى ليس شيء منها للجن، وهم الرسل والأنبياء والمقربون، فليس في الجن صنف من هؤلاء، بل غايتهم الصلاح. وذهب شذوذ من الناس إلى أن فيهم الرسل والأنبياء، محتجا على ذلك بقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وبقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وقد قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه ولا يعرف به سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. وقوله سبحانه: ألم يأتكم رسل منكم، لا يدل على أن الرسل من كل واحدة من الطائفتين، بل إذا كانت الرسل من الإنس وقد أمرت الجن وقد أمرت الجن باتباعهم، صح أن يقال للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم. ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر العرب والعجم، فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء. وقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، وليس في كل سماء سماء. وأما قوله تعالى: ولوا إلى قومهم منذرين، فالإنذار أعم من الرسالة، والأعم لا يستلزم الأخص. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فهؤلاء نذر وليسوا برسل. قال غير واحد من السلف: الرسل من الإنس، وأما الجن ففيهم النذر. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فهذا يدل على أنه لم يرسل جنيا ولا امرأة ولا بدوية. وأما تسميته تعالى الجن رجالا في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فلم يطلق عليهم الرجال، بل هي تسمية مقيدة بقوله من الجن، فهم رجال من الجن، ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال عند الإطلاق، كما تقول: رجال من حجارة ورجال من خشب ونحوه. فصل. وقد اتفق المسلمون على أن كفار الجن في النار، وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع، كقوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، فملؤها به منه وبكفار ذريته. وقال تعالى: دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. وقال تعالى في حكاية عن مؤمنيهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى: ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: فكبكبوا فيها هم والغابون وجنود إبليس أجمعون. وجنوده إن لم تختص بالشياطين فهم داخلون في عمومه. وبالجملة فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو يستلزم تكليف الجن بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم لهم. فأما شريعتنا فأجمع المسلمون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس، وأنه يجب على الجن طاعته كما تجب على الإنس. وأما قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يدل على أن الأمم الخالية من كفار الجن في النار، وذلك إنما يكون بعد إقامة الحجة عليهم بالرسالة. وقد دلت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع كما كلف الإنس، ولهذا يقول سبحانه في إثر كل آية: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فدل ذلك على أن السورة خطاب للثقلين معه، ولهذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن قراءة تبليغ، وأخبر أصحابه أنهم كانوا أحسن ردا منهم،

السابع أنهم قالوا ويجركم من عذاب أليم، وهذا يدل على أن من لم يستجب منهم لداعي الله لم يجره من العذاب الأليم، وهذا صريح في تعلق الشريعة الإسلامية بهم. الثامن أنهم قالوا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، وهذا تهديد شديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم. وقد استدل بهذا أنهم كانوا متعبدين بشريعة موسى كما هم متعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ممكن والآية لا تستلزمه، ولكن قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم الآية يدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والآيات المتقدمة تدل على ذلك أيضا. وعلى هذا فيكون اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم، ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة. وأيضا فقد قال تعالى عن نبيه سليمان ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، وهذا محض التكليف. وقد تقدم قوله تعالى حكاية عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحاضوا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد لهم ولدوابهم فجعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه وكل بعرة علف لدوابهم ونهانا عن الاستنجاء بهم. ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد أخبر أنه يعذب كفرة الجن لكفى به حجة على أنهم مكلفون باتباع الرسل. ومما يدل على أنهم مأمورون منهيون بشريعة الإسلام ما تضمنته سورة الرحمن، فإنه سبحانه ذكر خلق النوعين في قوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، ثم خاطب النوعين بالخطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهم وإنكار تكذيبهم بالآية وترغيبهم في وعده وتخويفهم من وعيده وتهديدهم بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان وتخويفهم من عواقب ذنوبهم وأنه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام، بل يعرف المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم. ثم ذكر عقاب الصنفين وثوابهم، وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المأمورون المنهيون المثابون المعاقبون. وفي الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمواقع الخطاب وعلمهم أنهم مقصودون به. وقوله في هذه السورة سنفرغ لكم أيها الثقلان وعيد للصنفين المكلفين بالشرائع، قال قتادة معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها ومجيء الآخرة والجزاء فيها، والله تعالى لا يشغله شيء عن شيء. والفراغ في اللغة يكون على وجهين، فراغ من الشغل وفراغ بمعنى القصد، وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني وهو قصده لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء. وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فيها قولان، أحدهما إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والأرض علما أي أن تعلموا ما فيهما فاعلموه، ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله، وعلى هذا فالنفوذ ها هنا نفوذ علم الثقلين في السماوات والأرض. والثاني إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من أقدار السماوات والأرض وخروجكم عن محل ملك الله وسلطانه فافعلوا، ومعلوم أن هذا من الممتنع عليكم فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين كنتم. وقال الضحاك معنى الآية إن استطعتم أن تهربوا عند الموت فهربوا فإنه مدرككم، وهذه الأقوال على تقدير أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا. وفي الآية تقدير آخر وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض وأحاط سرادق النار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا، كما قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين، قال مجاهد فارين غير معجزين، وقال الضحاك إذا سمعوا زفير النار ندوا هرابا فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه، فذلك قوله والملك على أرجائها. وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض

طريق الهجرتين وباب السعادتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله، وتم تسجيله في هذه الساعة من ليلة السبت 11 من شعبان لعام 41 و400 وألف، 4 من شهر إبريل لعام 20 و2000. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله تعالى أن يجعل قراءتنا له وسماعنا له في زادنا يوم القدوم عليه. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.